بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده ووفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر الله جل وعلا شكرا عظيما جليلا متواترا كما ينبغي لعظيم نعمه وتواتر آلائه، والتي منها هذا الاجتماع الطيب لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أريد بها الشر، وأريد بها أن تبتعد عن الحياة، وأن تكون الحياة حياة غربية ليست بذات سبب ولا وصلة بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والمملكة العربية السعودية يجب عليها ما لا يجب على غيرها بجميع مستوياتها، بولاة أمورها وعلمائها والباحثين وأهل العلم وأساتذة الجامعات ومن له حرص ونهم لنصرة هذا الدين. يجب عليه على الجميع أن ينصر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اليوم هو زمن النصرة، لأن الأفكار الغربية والتي منها القدح في السنة والقدح في صحيح البخاري أخذت مسراها كما هو معلوم لجميع المطالعين. بداية أشكر لصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، جزاه الله خيرا، دعوته الكريمة لي وعباراته، وأشكر له عباراته الرائقة في خطابه المرسل إلي، والذي يدل على عظيم اهتمامه بهذا الموضوع، البخاري، صحيح البخاري، وما يتعلق بالقراءة المعاصرة له. وسمو الأمير بيننا وبينه صحبة ومحبة، لذلك فلن أستطيع أن أعقب على مجازفاته فيما ذكر، ولكن المحبة لها حكمها، وهو ذو الفضل وذو الإحسان والتشجيع لأهل العلم، فهو دائما في منزله وفي لقاءاته يشجع الناس ليرتقوا وليقوموا بواجبهم. وأحسب أن ما قدمه من كلمات هي في مقام شحذ الهمة والقيام بالواجب نحو الأمة. كما أشكر لهذه الجامعة العريقة ولمسار السنة في الكلية ولمعالي مدير الجامعة لاستقباله وحفاوته ورعايته لهذه الندوة، سائلا المولى جل وعلا للجميع التوفيق والسلام. السنة النبوية نزلت من عند الله جل وعلا مع القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة بمجملها وحي، والقرآن وحي منزل متعبد به. السنة منزلتها منزلة عظيمة في الشرع، والله جل وعلا حفظ الإسلام وأراد له أن يبقى إلى آخر الزمان، وحفظ القرآن وحفظ السنة. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر في قول عامة المفسرين هو القرآن، وفي قول بعضهم هو القرآن والسنة، وفي قول بعضهم هو القرآن والسنة والإسلام. وقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هو ذكر لي، يعني خبر لحفظ الله الكوني لهذا الذكر. والحفظ نوعان: حفظ كوني بأمر الله الكوني أن يحفظ، وحفظ شرعي مخاطب به من آمن بهذا القرآن ومن آمن به السنة أن يحفظوه، يحفظوه قلبا ويحفظوه كتابة، وأن يحفظوه من التغيير والتبديل والتزييف. ولذلك كل اهتمام اهتم به أهل العلم في القرآن والقراءات وجمعه وكتابته، وكله امتثال شرعي لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النبي صلى الله عليه وسلم حث صحابته على الحفظ، حفظ الحديث ومع القرآن وحفظ ما يقول. وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة متنوعة، لكن منها قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. وفي قوله هذا عليه الصلاة والسلام لأناس مؤمنين يهتبلون تلقي نظرة الله جل وعلا ونظرة الوجه، قال عليه الصلاة والسلام: سمعها فأداها كما سمعها. فحضهم ذلك على الحفظ ومدارسة العلم وتكرار الحديث. لذلك فالصحابة رضوان الله عليهم حفظوا ما سمعوا وكرروه حتى حفظوه. وكان من الصحابة مكثرون من الحديث وترجمته وحفظه ومعرفة معانيه، منهم عائشة رضي الله عنها وأنس بن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصحبه في كل مكان، وأبو هريرة رضي الله عنه الذي منذ أسلم لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ فلا ينسى، وعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كانت عنده كتابات وحفظ، وهؤلاء مكثرون فحفظوا ونقلوا. وكل الصحابة كل بحسبه حفظ فنقل، منهم من كان يهتم بالزرع فحفظ ما يتعلق به، يهتم بالقرآن فحفظ ما يتعلق بالقرآن، منهم من يهتم بالآخرة والجنة والنار فنقل ذلك، منهم من يهتم، وهكذا. فتنوعت الاهتمامات، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيته نقلوا ما رأوا وهكذا. فحفظ السلف، حفظ الصحابة للحديث وكتابة بعضهم له حفظ متيقن لا يخرم منه شيء. ولذلك البحوث دلت على أن السلف من الصحابة التابعين تبع التابعين، يعني الطبقة الأولى الثانية الثالثة، كانوا ما بين حافظ وما بين كاتب وما بين حافظ ثم يكتب ثم يؤدي، يعني يكتب ليبقى حفظه ثم يؤدي ثم يسمع الناس أو ينقل لهم ويروي لهم الحديث. ومن كتب من المتأخرين في بحوث جادة في عدد الذين كتبوا من الصحابة والتابعين الذين كتبوا الحديث أكثر من 100، ما بين كتابة في مستقلة وما بين نسخ رويت بها أحاديث. فالسلف رضوان الله عليهم في الصحابة والتابعون وتابعوهم كانوا يحفظون أشد الحفظ، وكانوا يكتبون أيضا وينقلون محفوظا ومكتوبا. لماذا نركز على

أن فعلا مجلدة وهي ربع البخاري برواية أبي الوقت عبد الأول السجزي رحمه الله تعالى التي أقرأها في بغداد وعليها خطه بالإجازة وتصحيح السماع، موجود عندي هذا الربع وهو آخرها، وكذلك نسخة الحافظ الزبيدي صاحب تاج العروس أيضا بروايته لي الصحيح إلى الحافظ العراقي، ثم من الحافظ العراقي إلى اليونيني، ثم من اليونيني إلى أبي ذر العروي. هذا أيضا عندي نسخة كاملة في مجلد واحد عليها خط الزبيدي وروايته، وهناك نسخ أخرى متفرقة بإجازات مختلفة. لكن بالنسبة لعبد الأول أبو الوقت هي في غاية النفاسة، لأن رواية أبي ذر العروي هي الموجودة بين أيدي الناس.